السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا ليلة البارحة على الكلام على الإسناد العالي والنازل، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستعين بالله تعالى على قراءة التذكرة في علوم الحديث للإمام الحافظ عمر بن علي بن النحوي المعروف بابن الملقن، المتوفى سنة 804 للهجرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأنواعه، أي علم الحديث، زائدة على 80، ومنها العالي، وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي والسماع، والنازل وهو ضد العالي، والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر، والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد، وفيه تصانيف، والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة، وقل فيه الصحيح. بس قال المصنف رحمه الله تعالى في معرض ذكره لأنواع علوم الحديث: والعالي، أي ومن أنواعه العالي، يعني الإسناد العالي، وهو أي العلو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي والسماع. المقصود بالعلو أيها الإخوة هو الدنو من النبي صلى الله عليه وسلم، والدنو من النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه يعني القرب من الله جل وعلا، فحديث يكون فيه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 رجال ليس كحديث يكون فيه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، 6 أو 7 أو أكثر، فالخمسة قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قرب 6 أو 7. ولعل مما يشعر بهذا في الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونه، فكلما كان الإنسان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان أدعى أن يكون قريبا من زمن الخيرية. هذا أمر. والأمر الآخر أن الإسناد العالي لا يلجئك إلى التفتيش في عدد كثير من الرجال، فإسناد تفتش فيه في 5 ليس كإسناد تفتش فيه في 7، ثم إن كثرة الرجال في الإسناد مظنة وجود الضعف أكثر من قلة الرجال، فأنت حينما تعمد إلى الرجل الأول وتختبر حاله ويتبين أنه ثقة تستريح، ثم تقول: سأعمد للثاني، فتبقى متخوفا حتى تطمئن إلى الثاني، ثم تقول وهذا قد استرحت منه، فيعود إليك التخوف مرة أخرى في الثالث، ولا تكاد تنجو من عقبة إلا وتأتيك العقبة الأخرى تماما، كالإنسان الذي يعمد إلى أمر من الأمور يريد أن يقتحمه، فكلما انحلت عقدة خاف من العقدة التي تليها أن لا تنحل. فقلة رجال الإسناد مظنة السلامة أكثر. ثم إن الإسناد العالي مما أجمع أئمة الحديث على تفضيله على الإسناد النازل، بل كانوا يتكبدون في سبيل ذلك. الخسائر ويتعرضون للمخاطر، وذلك في سبيل طلب علو الإسناد، فيرحلون إلى أماكن، بل ولهم في هذا من القصص الشيء الذي يبهر الإنسان. ولعلي أحلي المجلس بذكر حكاية فيها طرفة وقعت لأحد الأئمة، وهو شعبة ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. وذلك أن أهل الحديث كانوا يوما على بابه ينتظرون خروجه ليحدثهم، فكانوا في أثناء هذا الانتظار يتذاكرون الحديث فيما بينهم، فقال أحدهم وهو نصر بن حماد الوراق: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الحديث المشهور الذي في صحيح مسلم. في هذه الأثناء خرج شعبة، فلما خرج لطم نصر بن حماد الذي حدث بهذا الحديث، ثم دخل البيت، ثم مكث برهة، ثم خرج وإذا به يبكي، فقال: ما الذي يبكيه؟ فقالوا: إنك قد أسأت إليه. فقال له: انظر بماذا تحدث، فإنا كنا عند أبي إسحاق السبيعي الذي هو شيخ نصر بن حماد هذا، لأن نصرا حدث بهذا عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو جد إسرائيل، وشعبة من تلاميذ أبي إسحاق. فقال: إنا كنا عند أبي إسحاق يوما فحدث بهذا الحديث. فقلت له: سمعته من محمد بن عمرو؟ فأبى أن يحدثه به، يعني أبى أن يجيبه هل سمعه أو لا. فغضب شعبة وقال: لتخبرني أو لأحرقن حديثك أو لأخرقن حديثك. وكان في المجلس مسعر بن كدام وهو قرين شعبة، فقال لشعبة: محمد بن عمرو بمكة، يعني إذا أردت أن تتثبت يا شعبة فاذهب إليه فهو في مكة. وأبو إسحاق كوفي، وكان شعبة عنده في الكوفة، وأما شعبة فبلده هي البصرة. يقول شعبة: فرحلت إلى محمد بن عمرو وأنا لا أريد الحج، فأتيته فقلت حديث حدثته أبا إسحاق، فقال: أي حديث؟ فذكر له الحديث أنك حدثت عن عقبة بن عامر، هل سمعت هذا من عقبة بن عامر؟ قال: لا، ولكن حدثنيه سعد بن إبراهيم. فقال رجل: سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج هذه السنة. قال: فذهبت إلى سعد بن إبراهيم بالمدينة، فلما أتيته قلت: هذا الحديث سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، هذا الحديث من عندكم من البصرة، حدثنيه زياد بن مخراط. قال: قلت في نفسي: أي شيء هذا الحديث، بينما هو كوفي، إذ صار مكيا، إذ صار مدنيا، إذ صار بصريا. فرحل إلى البصرة، رجع إلى بلده. فلما دخل على زياد بن مخراط سأله عن الحديث، فقال: هذا الحديث ليس على بابتك، ما يصلح لك يا شعبة. يعني ويعرف أن شعبة متشدد في قبول الأحاديث. هذا الحديث حدثنيه شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر، وفي بعض الروايات حدثنيه رجل عن شهر بن حوشب. فانظروا كم سقط من الإسناد، يعني كان أبو إسحاق يحدث به عن محمد بن عمرو عن عقبة بن عامر، فسقط سعد بن إبراهيم وزياد بن مخراق شهر بن حوشب وأبو ريحانة، وفي الرواية الأخرى الرجل المبهم، يعني إما خمسة أو أكثر. فهذا ما انكشف ولا تبين إلا بعد هذا الجهد، يعني لأجل حديث واحد يرحل شعبة هذه المسافات ثم في الآخر يرجع إلى بلده، ومع ذلك يستلذون ويستطيبون مثل هذا التعب. ولو أنكم اطلعتم على ما يلاقيه هؤلاء الأئمة في سبيل الرحلة في طلب العلم لرأيتم العجب العجاب. وأنا أنصح بقراءة كتاب للخطيب البغدادي، وهو كتاب الرحلة في طلب الحديث، والقراءة أيضا في سير هؤلاء الأئمة، والنظر فيما يلاقونه لتعرفوا مقدار ما أنعم الله به عليكم من هذه النعم التي سيسألكم الله عنها. المشايخ يأتون لكم ويجتمعون لكم في مكان واحد، والوسائل متوفرة، ومع ذلك فهذا العلم لا يزال يزهد الناس فيه شيئا فشيئا بسبب هذه الفتن والمغريات ومكائد الأعداء التي صرفوا بها شباب الإسلام عن تعلم العلم، أشغلوهم بقيل وقال والاختلاف والصراعات التي بينهم، وجعلوهم متهارشين، هذا ينهش في عرض هذا، وهذا يحطم هذا، وهذا يعني يمكن يأتي وقت يختلف حتى مع نفسه. لا تكاد تجد اثنين يتوافقان في كل شيء. ربنا جل وعلا فطر الناس على هذا الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، فلا بد من وجود الاختلاف. الاختلاف له آداب. على كل حال، الإسناد العالي كان يلاقي أئمتنا في سبيل الوصول إليه ما يلاقون، حتى إنهم لا يتعرضون للمخاطر. اقرأوا في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في قصة رحلة أبي حاتم الرازي وما تعرض له من المخاطر في هذه الرحلات. عبد الرحمن بن يوسف بن خراش يذكر أنه شرب بوله في الرحلة في طلب العلم 5 مرات يتعرض للظمأ حتى يكاد يموت، فيضطر إلى أن يشرب بوله، ما في شيء يبل به شفتين، ومع ذلك ما ثناه هذا عن طلب العلم. الإسناد العالي يتكلم عليه أهل العلم بكلام طويل، لكن خلاصته أن العلو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول العلو المطلق، والقسم الثاني العلو النسبي. فالعلو المطلق هو العلو الذي يدنيك من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن تجد للحديث 3 طرق: طريق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 رواة، وطريق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 رواة، وطريق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة. فالطريق الذي فيه 4 رواة يكون عاليا بالنسبة للطرق الأخرى، يعني هذا هو أعلى ما تجده أنت لهذا الحديث. ولا يعني هذا أن هذا هو أعلى إسناد، فهناك أسانيد عرفت عند الأئمة بعلوها، وأحيانا يكون هناك كتب بأكملها تكون معروفة بعلوها. ومن أسباب العلو طول عمر بعض الرواة، فعلى سبيل المثال عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي 110، وله تلاميذ كثر، من جملتهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وغيرهم. وممن أخذ عنه إسحاق بن إبراهيم الدبري، وأخذ عن عبد الرزاق وعمره صغير، قرابة 9 أو 10 سنوات. ثم عاش إسحاق إلى 81 تقريبا. فلو أنك أخذت الحديث من طريق ابن أبي شيبة الذي كانت وفاته 35 أو 200، أو من طريق إسحاق بن راهوية الذي توفي 38 أو 200، أو من طريق الإمام أحمد الذي توفي 41 أو 200، ليس كأخذك من طريق إسحاق الدبري الذي عاش بعد الإمام أحمد 40 سنة. لكن لما جاء الطبراني وكان قد ولد في حدود 60 أو 200 وابتدأ في الطلب، احتار في من يلزم من المشايخ، هل يأخذ عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، أو يأخذ عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، ولم يمكنه أن يوفق بينهما، لأنه يلزم عليه من التتلمذ على أحدهما أن يؤجل الآخر، فلا يدري أيقدم هذا أو يقدم ذاك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له إلزم الدبري، فلزم إسحاق بن إبراهيم الدبري حتى أخذ عنه مصنفات عبد الرزاق، ثم توفي والطبراني شاب حدث، يعني عمره 21 سنة، ثم عمر أبو العباس الأصم بعد ذلك بأكثر من 40 سنة، فعاش حتى سنة 45 و300، فتمكن الطبراني من السماع منه في هذه المدة الطويلة. ثم حصل الطبراني علو الإسناد إلى عبد الرزاق، ثم إن الطبراني عمره الله فعاش 100 سنة، وكانت وفاته في سنة 60 و300، حتى أدركه أبو نعيم الأصبهاني فتتلمذ عليه، وكانت وفاة أبي نعيم الأصبهاني في سنة 30 و400. فانظر لشخص يتوفى في سنة 30 و400، يعني 430، ولا يكون بينه وبين عبد الرزاق بن همام الصنعاني سوى راويين اثنين، الأول شيخه الطبراني والثاني شيخ الطبراني وهو إسحاق الدبري، بمعنى أنه يكون مساويا لتلاميذ البخاري ومسلم، كأنه تتلمذ على البخاري الذي توفي في سنة 56 و200، فلو أنه أخذ حديثا عن البخاري عن مثلا إسحاق بن راهوية عن عبد الرزاق لكان بينه وبين عبد الرزاق راويا، البخاري وإسحاق بن راهوية. فالآن وهو ممن تأخر زمنه صار كأنه تلميذ للبخاري، فهذا من أقسام العلو الرائعة التي حصلت لأبي نعيم الأصبهاني بسبب شيخه الطبراني. فإذا جئنا لحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري بثلاثة رجال فقط، هناك أحاديث يرويها البخاري ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سوى ثلاثة رجال: الصحابي والتابعي وشيخ البخاري فقط، وهذا ما يسمى بثلاثيات البخاري. هذه الأحاديث معروفة بأنها من أعلى أنواع العلو. كذلك يوجد في مسند الإمام أحمد عدد يمكن يزيد على 300 حديث من الأحاديث الثلاثية التي ليس بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم فيها سوى 3 رجال، وقد أفردها السفاريني رحمه الله بمصنف وشرحها أيضا. فهذه معروفة بأنها أحاديث عالية، وهناك تصانيف جمعت الأحاديث العالية، وهناك كتب معروفة بأنها كتب عالية الأسانيد، مثل جزء الأنصاري، والأنصاري هذا هو الشيخ البخاري، ومثل جزء الحسن بن عرفة، وهكذا بعض الأجزاء الحديثية التي تتسم بالعلو. فكان المحدثون يفرحون باقتناء هذه الكتب لعلو أسانيدها، ولكونها تتضمن أحاديث عالية علوا مطلقا. فهذا هو العلو المطلق الذي يدنيك من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أقسام العلو ما يسمى بالعلو النسبي، والعلو النسبي لا يلزم منه أن يكون علوا مطلقا. والمقصود بالعلو النسبي العلو الذي يدنيك إما من إمام مشهور ذي صفة علية أو من مصنف مشهور. فالإسناد الذي يدنيك على سبيل المثال من سفيان الثوري، وسفيان الثوري إمام، بحيث يكون بينك وبينه عدد لا يوجد إلا في مثل هذا الإسناد، أو من طريق هذا الشيخ، أو من طريق هذا الكتاب، هذا يسمى علو نسبي، لأنه بالنسبة إلى من؟ إلى سفيان الثوري. لكن قد يكون ما بعد سفيان الثوري نازلا، لا يشترط أن يكون عاليا، فربما كان بين سفيان الثوري والنبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 رجال، وهذا ليس بعلو بالنسبة لسفيان الثوري، يكون عاليا إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. فسفيان من أتباع التابعين، فإذا روى عن تابعي عن صحابي فهذا هو العالي بالنسبة لسفيان الثوري، لكن ربما روى سفيان الثوري بما هو أنزل من ذلك. هذا لا يمنع أن يكون إسنادك إلى سفيان الثوري عاليا، فهذا يسمى علوا نسبيا، يعني أنه علو بالنسبة إلى سفيان الثوري، وهو إمام مشهور ممن يحرص على اقتناء حديثه. أو ربما كان علوك إلى مصنف مشهور كصحيح البخاري، يعني يكون علو إسنادك إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى أصحاب السنن أو إلى بعض دواوين الإسلام المشهورة كمسند الإمام أحمد أو موطأ مالك أو غير ذلك. فهذا أيضا الكلام فيه كالكلام على العلو النسبي بالنسبة إلى سفيان الثوري. فإن علو إسنادك بصحيح البخاري لا يلزم منها أن تكون جميع أحاديث البخاري عالية، بل قد يكون فيها ما هو نازل، ولكنك حظيت بعلو الإسناد إلى البخاري، فهذا يسمى علو نسبي. ربما اجتمع الأمران وهما العلو المطلق والعلو النسبي، فصار عندك إسناد عالي إلى إمام، وصار عندك علو بأحاديث عن هذا الإمام عالية، فهي من الأحاديث العالية عند هذا الإمام، فصار عندك علو مطلق وعلو نسبي. فهذا يمكن أن يكون قسما ثالثا من أقسام العلو، يعني قلنا القسم الأول العلو المطلق والقسم الثاني العلو النسبي، وهذا يمكن أن يجمع فيه بين هذين القسمين فيكون قسما ثالثا. والمصنف هنا أشار إلى بعض الأقسام الأخرى، قال ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا هو العلو المطلق، قال ومن أحد الأئمة في الحديث، هذا هو العلو النسبي، قال وبتقدم وفاة الراوي والسماع. فربما كان العلو ليس علوا حقيقيا، يعني لا يترتب عليه قلة رجال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا إلى إمام معين، ولكن يكون سماعك لهذا الحديث من ذلك الشيخ فيه نوع علو. كيف؟ حينما يكون هذا الشيخ ممن تقدمت وفاته، توفي في وقت مبكر، بحيث لا يبقى الآن ممن سمع من ذلك الشيخ أحد إلا أنت، فهنا يحرص على السماع منك لأنك أنت الذي سمعت من هذا الذي تقدمت وفاته. لكن ما الذي سمعته منه؟ قد تكون أسانيد نازلة، يعني ليست عالية، فهذا إنما حصل لك بسبب تقدم وفاة هذا الشيخ، بحيث لم يدركه حتى أقرانك، بل ربما لم يدركه من هو أعلى سنا منك، بسبب أنهم شغلوا بالسماع من بعض الشيوخ الآخرين وما ظنوا أن المنية ستخترم هذا الشيخ في وقت مبكر، ربما توفي وهو ابن 45 سنة أو 50 سنة، وأهل العصر شغلوا بالسماع ممن هو أعلى سنا منه، لأن عادة أهل العلم أن يسمعوا ممن أو يحرصوا على السماع ممن هو أعلى سنا خشية أن يفوت، يقولون هذا صغير في السن وإن شاء الله سنلحق السماع منه، لكن هذا كبير في السن نخشى أن يخترمه الأجل قبل أن نسمع منه فيذهبون إلى كبير السن، والذي يحصل هو العكس، أن تخترم المنية صغير السن فلا يحظون بالسماع منه لشغالهم بالسماع من الكبير، لكن هذا يكون هناك بعض الذين وفقوا للسماع منه ويكون عنده أحاديث لا توجد عند كبير السن ذاك ولا عند غيره، فيحصل لهذا علو لكن بهذه الصفة بسبب تقدم وفاة ذلك الشيخ. ربما كان العلو بسبب تقدم السماع، فإذا كان هناك شيخ عمر فسمع منه أحد تلاميذه قبل 50 سنة ثم عمر هذا الشيخ حتى سمع منه أناس صغار، يمكن كما قلت لكم في مبحث التدليس يعني يمكن من أبناء أو في طبقة أبناء أبناء هذا الراوي، ومع ذلك يساوون هذا الشيخ في السماع من ذلك الشيخ الذي عمر، لكن سماعه هو متقدم وأما سماع هؤلاء الصغار فمتأخر، فالسماع المتقدم يفضله أهل العلم على السماع المتأخر. لماذا؟ لأن الشيخ كلما تقدمت به السن ضعفت قواه وصار عرضة للنسيان وصار عرضة لعدم الإتيان بالأحاديث بتمامها، يكسل. ولهذا كان سفيان بن عيينة رحمه الله يحث تلاميذه ويقول عليكم بالسماع القديم. لماذا؟ لأنه وجد نفسه لا تنشط على الإتيان بالحديث بتمامه كما كانت تنشط في حال شبابه. إذن السماع المتقدم يكون فيه نوع علو وإن لم يكن هناك اختصار في عدد رجال الإسناد، ولكن هذا يجعلونه من أقسام العلو. على كل حال الكلام على العلو فيه طول، لأن فيه أيضا تفصيل في أشياء أخرى كالمساواة والبدل والموافقة والمصافحة وهلم جرة، هذه تكون إن شاء الله تعالى لما تأخذون المطولات، لا أثقل على مسامعكم بها. قال والنازل وهو ضد العالي، يعني الإسناد الذي ليس بعالي يكون نازلا، لكن بما يعرف النزول؟ يعرف بوجود العلو، فلولا وجود الإسناد العالي لما عرف أن هذا الإسناد نازل، والعكس كذلك، لولا الوجود الإسناد النازل لما عرف أن هذا الإسناد عالي. قلت إن أهل العلم يفضلون الإسناد العالي على النازل، طبعا هذا هو الأصل، لكن هذا في الجملة، فربما حصل العكس، أي ربما فضلوا الإسناد النازل على العالي. لماذا؟ لأن هناك بعض الأسباب التي تدفع لهذا. من الأسباب أن يكون الإسناد النازل مسلسلا بالثقات الحفاظ، والإسناد العالي أيضا رواته ثقات ولكنهم ليسوا في مكانة هؤلاء الحفاظ، هؤلاء أحفظ وأتقن. ومن ذلك أن يكون الإسناد النازل مسلسلا بالأئمة، أئمة كبار، فيفخر الواحد أن يكون هؤلاء هم إسناده. ومن ذلك أن يكون الإسناد مسلسلا أيضا بمن جمع بين الفقه والحديث، هذا كان يفخر به المحدثون ويحثون عليه. يعني حينما يكون الراوي فقيه عن فقيه عن فقيه، فيرون أن حديثا يتداوله الفقهاء أحسن من حديث يتداوله الحفاظ فقط. والمقصود بالفقهاء ممن جمع بين الفقه والحديث، وهذا معروف عند أئمة الحديث أن منهم من جمع بين هذا وذاك. ولو نظرنا إلى الأئمة الأربعة لوجدنا ثلاثة منهم ممن جمع بين الفقه والحديث، وهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. ولو نظرنا أيضا في تاريخ الأمة الإسلامية لوجدنا أن عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن برع في هذا وذاك. فمدرسة أهل الكوفة أشهر من كان فيها عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فهما صحابيان فقيهان، ومنهما تكونت مدرسة الفقه في الكوفة. فتلقى عنهما عدد من سادات التابعين ممن جمع بين الفقه والحديث، مثل أبي وائل شقيق بن سلمة والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس، وبعد ذلك مثل إبراهيم النخعي وغيرهم، مثل بعد ذلك سفيان الثوري وهلم جرى. هؤلاء كلهم ممن جمع بين الفقه والحديث. فالإسناد الذي يأتيك بهؤلاء الأئمة الذين جمعوا بين الفقه والحديث ليس كالإسناد الذي يأتيك فقط بمجرد حفاظ للحديث لكن لا دراية لهم بالفقه. لكن من أجود أنواع النزول أن يكون الإسناد النازل صحيحا أو أقوى في من حيث الأصحية من الإسناد العالي. ربما كان الإسناد العالي صحيحا لكنه من أوسط درجات الصحة أو من أدنى درجات الصحة، وأما الإسناد النازل فإنه إسناد غاية في الصحة. ولهذا نجد أن بعض الأئمة كمسلم بن الحجاج رحمه الله أحيانا يقدم الإسناد النازل، معروف من المعروف عن مسلم بن الحجاج أنه ينتقي فيقدم الرواية التي يرى أنها أجود. فما هو ضابطه في استجادة هذا الحديث مثلا؟ الضابط أنه انتقى الحديث الذي يعد أصح وأقوى من جهة إسناده حتى وإن كان هذا الإسناد نازلا، والله تعالى أعلم. النوع الذي بعد هذا هو مختلف الحديث. يقول المصنف رحمه الله: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وفي بعض النسخ على الآخر، يعني يرجح أحدهما على الآخر. كلمة على الآخر جاءت في بعض النسخ ولم تأتي في بعضها. تذكرون ليلة البارحة أني تكلمت على مضطرب الحديث، وكان بيودي أن يكون الكلام على مختلف الحديث ملتصقا به لوجود الرابط بين هذين النوعين. وعرفنا أن مضطرب الحديث هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. أما مختلف الحديث فمن عنوانه نعرف أن هناك اختلافا، فالمقصود به أن هناك اختلاف بين الأحاديث. الاختلاف موجود، لكن يعرف العلماء مختلف الحديث بأنه الحديث المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما أو الترجيح. مختلف الحديث هو الحديث المعارض بمثله بحيث يمكن الجمع بينهما أو الترجيح. وهذا الذي عبر عنه المصنف هنا بقوله أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى. إذن هذا في الأعم الأغلب يتطرق للمعاني، لمعاني الأحاديث. فهل يمكن أن يكون الاختلاف إسناديا ولا علاقة له بمعاني الأحاديث؟ بلى يمكن. مثل ماذا؟ مثل أن يكون هناك اختلاف على راوي كقتادة، فمنهم من يروي الحديث عنه على وجه، يعني يكون هناك شيخ لقتادة ثم الصحابي، وهناك من يرويه عنه عن شيخ عن صحابي، مثل حديث الشرب قائما الذي في صحيح مسلم، نجد أن قتادة رواه على وجهين. الوجه الأول يقول قتادة: سألت أنسا عن الشرب قائما، أو عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، قال فقلنا له فالأكل، قال ذاك أشر أو أخبث. فهذا رواية لقتادة لهذا الحديث عن أنس، ثم وجدنا قتادة يروي هذا الحديث مرة أخرى عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري نفس الحديث. فمن العلماء من قال إن هذا اضطراب من قتادة، كما قال ذلك القاضي عياض وغيره بعض المالكية. ومن العلماء من يرى أن مثل هذا لا يعل الحديث، لأن قتادة إمام مكثر، فيكون أحيانا له في الحديث الواحد أكثر من إسناد، يروي هذا الحديث بإسناد ويرويه بإسناد آخر، وهذا ليس بمستغرب. وهذا ما أجاب به الحافظ بن حجر عن تعليل من أعل هذا الحديث، ويجيب بعض الأئمة الكبار كأبي حاتم وأبي زرعة عن أحاديث أخرى يقع فيها مثل هذا الاختلاف، فيقولون مثل ذا في حديث قتادة كثير، يكون له في الحديث أكثر من شيخ. إذن هذا نسميه أيضا جمع، يعني لم نعل الحديث بهذا الاختلاف، بل جمعنا بين هذا الاختلاف بهذه الصورة، قلنا هذا الحديث اللي قتادة فيه أكثر من إسناد. وربما وجدنا أنواعا من الاختلاف التي يجمع بينها بهذه الصفة، وهذا ما يسمى عند المحدثين بقرائن دفع العلة، لأن هناك قرائن تعليل، قرينة يعل بها الحديث، وهناك قرينة ترجيح يرجح هذا الحديث على الآخر، وهناك قرينة دفع علة، يعني أنت دفعت العلة عن هذا الحديث وقلت إن الحديث صحيح ولا يعل بأي قرينة، بقرينة كذا وكذا، وهناك بعض القرائن على هذا. فهذه القرائن التي تسمى قرائن دفع علة هي التي تدخل في موضوعنا الإسنادي. فإذا قد يكون مختلف الحديث يكون الاختلاف فيه إسناديا لا متنيا، ولكن أكثر ما يعنى به أهل العلم الاختلاف المتني، فهو الذي صنفت فيه المصنفات. صنف في ذلك الإمام الشافعي، وصنف فيه ابن قتيبة، وصنف فيه الطحاوي، وهذا عدا عن الشروح الحديثية التي يجمع فيها الكلام على الحديث الواحد الذي يشرح. فتجد الإمام الواحد كابن عبد البر في التمهيد على سبيل المثال، أو ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري، أو الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري في فتح الباري، تجد أن الواحد منهم إذا كان هناك تعارض بين حديثين يحاول أن يزيل هذا التعارض. ولهذا عمد بعض أصحاب الرسائل العلمية الآن، الماجستير والدكتوراه، إلى مثل هؤلاء الأئمة الكبار، فجمعوا ما أثر عنهم مما ألفوا فيه بين الأحاديث، وجعل ذلك منهج فلان في مختلف الحديث، كتب عن منهج ابن عبد البر في مختلف الحديث، كتب عن منهج الحافظ بن حجر، كتب عن منهج ابن رجب، كتب عن منهج ابن القيم، وهكذا تجمع الأحاديث التي تكلموا عليها ويبين منهجهم في الجمع والترجيح بين الأحاديث. هل هناك مثال؟ نقول فيه أمثلة وليست مثالا واحدا، وأنا سأذكر مثالين، أحدهما للجمع والآخر للترجيح. فالمثال الذي ذكرته قبل قليل وهو حديث الشرب قائما، نجد أنه يصلح فيما نحن بصدده. فالنهي عن الشرب قائما ورد في حديث أنس، وفي حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث بعض الصحابة الآخرين كالجارود بن المعلى، وإن كان في إسناد إليه كلام. المهم أن النهي عن الشرب قائما ثابت وصحيح ومخرج في صحيح مسلم. وعارض هذا الحديث أو هذه الأحاديث أحاديث أخرى فيها جواز الشرب قائما، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شربه صلى الله عليه وسلم قائما من بئر زمزم، ومثل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فضلة وضوئه وهو قائم. الحديث يعني فيه طول، فلكن ذكرت لكم مختصره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قام فشرب فضلة وضوئه وهو قائم. ومثل بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة وهو قائم، قربة معلقة، وهكذا. فهذه الأحاديث تعارض هذه الأحاديث ظاهرة، في أحاديث تنهى عن الشرب قائما وفي أحاديث تجيز الشرب قائما، فكيف نصنع مع هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، بعضها يجيز وبعضها يمنع؟ أهل العلم سلكوا في هذا عدة مسالك، فمنهم من ذهب إلى مسلك الترجيح كابن حزم وبعض الظاهرية الذين قالوا إن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي. وعارضهم أيضا أئمة آخرون وذهبوا إلى أن أحاديث النهي هي المنسوخة بأحاديث الجواز. فهؤلاء يرون النسخ وهؤلاء يرون النسخ، وكلا الفريقين لا حجة عنده في التدليل على النسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عرف التاريخ، وهنا لا تاريخ. وما دام بالإمكان إعمال جميع النصوص فلا نذهب إلى تعليل بعضها بما يترتب عليه ترك العمل بذلك النص، فإعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها. كيف يمكن أن يعمل بين هذه النصوص؟ هنا سلك بعض الأئمة بعض المسالك للجمع بينها، مسالك طويلة، لي رسالة في هذا وموجودة على موقع الألوكة لمن أراد أن يتوسع في هذا، لكن أرجح الأقوال وأحسن الأقوال فيما رأيته هو قول من قال إن النهي للكراهة، لكراهة التنزيه، وإن الفعل لبيان الجواز، يعني فعله صلى الله عليه وسلم للشرب قائما ليدلل على أن هذا جائز، وأنه لا يعني أن نهيه يفيد التحريم. فصارت الخلاصة أنه يكره الشرب قائما، ولو احتاج الإنسان أو اضطر فلا بأس بذلك لوجود الأحاديث التي تدل على هذا. هناك من الأئمة كشيخ الإسلام بن تيمية وتبعه ابن القيم من ذهب إلى أن النهي للتحريم ويجوز للضرورة، ومن الضرورة إذا كانت مثلا القربة معلقة بحيث يصعب الشرب منها قاعدا، فشربه صلى الله عليه وسلم من فم القربة قائما لأنه ليس هناك إمكانية للشرب قاعدا، وشربه صلى الله عليه وسلم من بئر زمزم لأنه خشي حطمة الناس، يعني ازدحام الناس، فلا يستطيع الجلوس لأنه يمكن أن يتضرر. لكن بقي معنا شربه صلى الله عليه وسلم من فضلة وضوئه، بماذا نجيب عن هذا؟ لا جواب. فهذا هو السبب الذي رأيت من أجله أن ترجيح القول بأن النهي للكراهة لا للتحريم هو الأقوى لوجود مثل هذا الدليل القوي الذي حاول بعض الأئمة أن يتأوله، فالتأول ما رأيته وجيها، يعني ممن تأوله أو من وجوه التأويل التي ذكرت فيه أن ماء الوضوء ماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم شربه قائما لينحدر إلى أسفل البدن بسرعة حتى تشمله البركة، يعني رأيت في هذا تكلفا، يعني ما فهذا الحديث لا يمكن أن يجاب عنه خاصة أنه جاء من صحابي فقيه وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وساقه مساق الإنكار على أبي هريرة، لأنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث بحديث النهي عن الشرب قائما، فدعا وكان في رحبة مسجد الكوفة، فدعا بماء فتوضأ وهو قاعد، ثم بقي من وضوئه فضلة فقام فشرب قائما، ثم قال: إن أناسا يكرهون ما صنعت، يومئ إلى أبي هريرة، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. إذن هذا من مختلف الحديث الذي يجمع بينه بهذه الصفة. أما الترجيح فيمكن أن أضرب له بمثال أيضا صنفت فيه رسالة وموجودة على موقع الألوكة لمن أراد أن يطلع عليها، وهو حكم صوم يوم السبت. فيوم السبت ورد فيه حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، ولو لم يجد إلا عود شجرة أو لحاء عنبة فليمضغه. فهنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض، يعني لم يستثنى إلا الفريضة فقط، وما عدا ذلك من النوافل فلا يجوز صومه يوم السبت، هذا بناء على هذا الحديث. ولكن لما تأملنا هذا الحديث وجدنا الرواة قد اختلفوا على عبد الله بن بسر وعلى بعض الرواة عنه كخالد بن معدان وغيره، فمنهم من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أخته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرويه عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرويه عن عبد الله بن بسر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يرويها عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل يصلح لما ذكرناه البارحة في مثال المضطرب، فهذا الحديث مضطرب بالحقيقة في بهذه الصفة، وإن كانت بعض الوجوه يمكن أن ترجح عليها بعض الوجوه الأخرى، إلا أن هناك بعض الوجوه التي تكافأت في القوة، لا نستطيع أن نرجح بعضها على بعض، بما يدل على أن الحديث ليس بذاك الذي تشد به اليد. انضاف إلى ذلك أن هذا الحديث أعله جمع من الأئمة كثر، فكل الأئمة العارفون بالعلل أعلوا هذا الحديث، فممن أعله الزهري والأوزاعي والإمام مالك ويحيى القطان والإمام أحمد وأبو داود والأثرم والطحاوي شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن حجر، وقبل ذلك أيضا النسائي، كل هؤلاء أئمة أهلوا هذا الحديث. فالزهري يقول: ذاك حديث حمصي، يعني كما فسره الطحاوي بأنه ضعف هذا الحديث ورده بقوله: ذاك حديث حمصي. والسبب أنه يرى أن أهل حمص حينما يتفردون بمثل هذه السنة لا يعتمد على روايتهم، لأنهم يتسمحون أو لا يضبطون الأحاديث. والأوزاعي رحمه الله يقول: ما زلت له كاتما، يعني يقول كنت أكتم هذا الحديث، ومعروف بأن العلم لا يجوز كتمه، فلولا أنه رأى أن هذا الحديث لا يصلح أن يحدث به لما كتمه. قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني يستغرب أن ينتشر مثل هذا الحديث. الإمام مالك قال: هذا حديث كذب. يحيى القطان أبى أن يحدث به الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد كان يحيى يتقيه وأبى أن يحدثنا به، وساق الإمام أحمد هذا الكلام في مساق تعليل الحديث كما ساق ذلك الأثرم عنه غيره. أبو داود قال: هذا حديث منسوخ. الطحاوي قال: هذا حديث شاذ. النسائي قال: هذا حديث منكر. شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر أيدوا القول بالشذوذ. ولم أجد أحدا من الأئمة عمل بهذا الحديث أبدا، حتى الذين صححوه في الجملة حينما صححوه تأولوا معناه. فالترمذي وابن خزيمة وابن حبان ممن صححوا هذا الحديث، معروف بأن هؤلاء يعني يتسمحون، لكن بعضهم حمله على أنه لا يجوز إفراد يوم السبت بالصوم إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، يعني جعله بمنزلة الجمعة، ولكن ظاهر الحديث بضد هذا، لأن الحديث لم يستثني إلا ماذا؟ إلا الفريضة فقط. قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فقط، ولم يقل يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومنهم من قال إن هذا اليوم يكره صومه لأن فيه يعني تشبها باليهود، وأما إذا وافق صياما كان يصومه الإنسان فلا بأس. فجميع أهل العلم مجمعون على أن يوم السبت إذا وافق صياما كان يصومه الإنسان فإنه يجوز له أن يصوم، وهذا دليل على أنهم لم يأخذوا بهذا الحديث بحرفيته. نجد أن هذا الحديث عارضه أحاديث كثيرة جدا. من الأحاديث التي عارضته الأحاديث الواردة في صوم شوال، صوم ستة أيام من شوال، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال: شهر الله المحرم. طيب، إذا صمت شهر الله المحرم ستصوم السبت أو لا؟ طيب، ستصوم السبت. ومن الأحاديث التي عارضته أحاديث صيام التاسع والعاشر وحديث صوم يوم عرفة، فربما وافق يوم عرفة يوم السبت، وربما وافق التاسع والعاشر من محرم يوم السبت، فهذا الحديث سيفضي إلى ترك السنن كلها إذا وافقت يوم السبت. كذلك صوم النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان، عائشة تقول كان يصومه كله وكان صومه إلا قليلا. ومن أقوى ما يمكن أن يعارض به هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومن المعلوم أنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما فأسبوع بعد أسبوع ستوافق صوم يوم السبت. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم هذا حتى توفاه الله، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم له يوم السبت، ولم يعرف من عادته رضي الله تعالى عنه أنه كان يتقي صوم يوم السبت، ولو كان صوم يوم السبت منهيا عنه لبينه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان صوم يوم السبت منهيا عنه لترك صومه عبد الله بن عمرو بن العاص. ومن أقوى ما هنالك، يعني أقوى من هذا الحديث، حديث جويرية رضي الله تعالى عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن، لأنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، فالذي بعده أي يوم؟ يوم السبت. فهذه أحاديث واضحة وبينة في معارضة هذا الحديث، بما يدل على أن هذا الحديث معلول ولا بد من الترجيح عليه. فنرجح الأحاديث الأقوى والأكثر والأصرح في الدلالة على هذا الحديث، فهذا من مختلف الحديث ولجأنا فيه إلى الترجيح بدلا من الجمع، لأن الجمع في الحقيقة غير ممكن. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. بقي دقيقتين، طيب إذن نستمر. طيب، قال: فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. إذن عرفنا ما هو مختلف الحديث، ونأتي للمصحف. قال: والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد. لكن عبارة تغيير لفظ أو معنى هذه جاءت في بعض النسخ ولم تأتي في بعض، على كل حال هي إن شاء الله تعالى ليس فيها إشكال. التصحيف يقع أحيانا في الإسناد ويقع أحيانا في المتن. إذن عندنا مصحف إسناد ومصحف متن. فالتصحيف في الإسناد يكون بتغيير أسماء الرواة أو أسماء آبائهم أو أنسابهم، وهذا هو أكثر ما يقع فيه التصحيف. التصحيف في أسماء الرواة هو أكثر ما يقع فيه التصحيف، حتى وقع فيه بعض كبار الأئمة، يعني لم يسلم منه أحد. فعبد الرحمن بن مهدي وقع منه التصحيف، ويحيى بن معين وقع منه التصحيف، وغيرهم. تؤذن؟ طيب، تفضل. قلت إن التصحيف وقع فيه أيضا كبار الأئمة، والسبب هو الاعتماد على الصحف. في الغالب أنك لا تجد التصحيف يكون ممن كان حفظه حفظ صدر، وإنما يكون بسبب الاعتماد على الكتاب. فالذي يعتمد على الكتاب ربما مر باسم قليل الدوران، وهذا أكثر ما يقع فيه التصحيف. يعني لا تجد التصحيف في الغالب يقع إلا في الأسماء الغريبة والأسماء التي أصحابها مقلون من الرواية، وربما لا يوجد للواحد منهم ذكر إلا في إسناد أو إسنادين وهكذا. أما المشاهير ففي الغالب أنه لا يقع فيهم التصحيف لأن اسمهم يكون معروفا. على سبيل المثال قيس بن حبتر، قيس بن حبتر حبتر، من المعلوم أن سلفنا لم يكونوا ينقطون الكتب، فإذا كتبت قيس بن حبتر بدون نقط فإنك ستقرأه ماذا؟ قيس بن جبير، نعم، لأن جبير هو المشهور، فرسم جبير ورسم حبتر واحد، والعين والعقل دوما يذهبان إلى المشاهير جبير. عبد الرحمن بن مهدي لما كتب هذا الاسم، لما أخذ هذا عن شيخه كان يظن أنه لن يتصحف عليه، ولكن لما طال به الأمد نسي ضبط هذا الاسم، فنظر في الكتاب فظنه قيس بن جبير فصحف، وهو الإمام الذي يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا. ويحيى بن معين لما روى حديثا فيه راو يقال له العوام ابن مراجم، ميم را ألف جيم ميم، قرأه العوام بن مزاحم، هذا هو المشهور من هذا الرسم. لماذا؟ لأن مراجم قليل الدوران. فلما طال عليه الأمد في الكتاب ورجع إليه ظنه مزاحم فصحف. وقد يكون التصحيف بسبب تشابه كلمتين في الرسم تشابها معقول، مثل أبي بكر السولي لما صحف من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، والرواية المعروفة ستا من شوال، لكن رسم ستا مثل رسم شيئا، فيعني تشابه الكلمتين في الرسم جعله يعمد إلى إحداهما دون الأخرى. وكذلك عبد الله بن لهيعة لما جاء لحديث زيد بن ثابت الذي في الصحيحين ورواه بن لهيعة بإسناده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، احتجر يعني اتخذ حجرة، لكن الراء والميم، لا تظن الميم التي بعصا من أسفل، لا، الميم هكذا يشتبهان في الكتابة، فتصحف الكتاب على عبد الله بن لهيعة فقرأ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد من الحجامة. فمثل هذا يقع بسبب تشابه الكلمتين، وإن كان المعنى يعني ربما يكون معقولا عند بعضهم، وأما الذين يغوصون في المعاني ويجمعون الروايات فهؤلاء هم الذين يكتشفون مثل هذه الأوهام والأغلاط. على كل حال أنا قلت إن التصحيف منه ما هو تصحيف إسناد ومنه ما هو تصحيف متن. فتصحيف الإسناد مثل ما قلت عن حبتر أو مراجم وهكذا. تصحيف المتن مثل ما قلت عن شيئا من شوال أو احتجم في المسجد، هذا يعد من تصحيف المتن. والأسباب التي تدفع للتصحيف، أنا ذكرت السبب العام وهو الاعتماد على الكتاب، لكن هناك أسباب شخصية أو تعود لذات الإنسان، وهي إما بسبب البصر أو بسبب السمع أو بسبب الفهم. فالأمثلة التي ذكرتها حبتر، جبير، مراجم، مزاحم، ستا، شيئا، احتجر، احتجم، هذه بسبب البصر، يعني الذي أوقع في التصحيف هو البصر. هناك تصحيف يقع بسبب السمع وليس بسبب الكتاب، لأنه لو رجع للكتاب لما كان هناك تصحيف، وإنما جاء التصحيف بسبب الاعتماد على السمع. من ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والراوي عن ابن مسعود هو أبو وائل شقيق بن سلمة، والراوي عن أبي وائل شقيق بن سلمة هو واصل الأحدب، واصل الأحدب، لكن ممن رواه عن واصل شعبة بن الحجاج. فيزيد بن هارون لما رواه عن شعبة بن الحجاج قال عن عاصم الأحول. لاحظوا أن الوزن الصرفي لعاصم الأحول واصل الأحدب واحد، فلأن عاصما الأحول أشهر وأكثر ذكرا في الأسانيد، فهو لما مر عليه ذكر الحديث شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود، قال شعبة عن عاصم الأحول عن أبي وائل عن ابن مسعود، يعني لأنها هذا الاسم على وزن صرفي واحد، فهذا يسمى تصحيف السمع، يعني الذي أوقعه في التصحيف هو السمع. من التصحيف ما يعود للفهم، وذلك بأن يخطئ الراوي في فهم الحديث فيحمله على غير معناه، وهذا ذكر عن بعض الأئمة ولا يصح ولا يثبت عنهم، مثل ما حكاه الدارقطني عن أبي موسى الزمن أنه صحف شاة تيعر بقوله شاة تنعر، لأن رسم تيعر وتنعر واحد، وأنه صحف أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة فقال نحن قوم لنا شرف، لأنه هو من قبيلة عنزة، فقال نحن قوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ في الفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة التي هي الحربة مثل الرمح التي تورس في الأرض فيجعلها سترة له، ولم يصلي إلى القبيلة. لكن هذا الذي ذكره الدارقطني عن أبي موسى رحمه الله لا يثبت، لأن الإسناد من الدارقطني إلى أبي موسى منقطع، يعني بينه وبين ولادة الدارقطني ووفاة أبي موسى قرابة 60 سنة، فعمن أخذ هذا الدارقطني؟ هذا لا يثبت من جهة الإسناد. لكن ابن الجوزي حكى في كتابه بيان تلبيس إبليس عن بعض المحدثين أنه لما حدث الشيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، قام رجل في الحلقة فتلوم، يعني أخذ يلوم نفسه، إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا والله يعني سمحت لجاري أن يسقي من مائي، يعني ماء المزرعة، أخذ بظاهر الحديث. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء السبايا حتى تستبرأ أرحامهن. يعني إذا سبيت بعض السبايا في الحروب وصرن رقيقات إماء فلا يجوز للرجل أن يطأها حتى يستبرئ رحمها، لأن قد تكون حبلى من إما زوجها أو سيدها الذي سبيت منه، فتترك حتى يستبرأ رحمها، يتأكد من أنها ليست بحبلى. ولو وطئها السابي لكان قد أسقى ماءه الذي هو المني زرع غيره الذي هو الولد، فهذا من الكناية التي تستعمل في الشرع للتعبير عن قبيح الألفاظ. يعني بدلا من أن يكون هناك تصريح بما في مثل هذا الأمر، عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي يفهمه كل أحد، لكن هنا هذا الرجل أساء الفهم، فهذا يعد من تصحيف ماذا؟ تصحيف الفهم أو تصحيف المعنى. وهذا يقع في الحقيقة يعني كثيرا حتى في هذا الزمن. أنا يعني أذكر هذا للطرفة، فأحد الذين أعرفهم يعني جاء اثنان أحدهما إمام مسجد، فصار الآخر يضحك عليه، قلت ما بالك تضحك؟ قال فلان كان يقرأ قبل الصلاة في كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، المهم وقريش من كنانة وكنانة من العرب، لكن في الكتاب تصحيف النون الثانية صارت فاء، فكيف تقرأ؟ أي نابلسية ها؟ فقرأها كنافة. يقول قلت له يا فلان كنافة أو كنانة؟ قال الذي في الكتاب كنافة. فهذا من التصحيف الذي يعني يكون في مثل هذه الحال، تصحيف يعني وإن كان تصحيف بسيط لكن أيضا يتصحب به المعنى. طيب قال وفيه تصانيف. نعم، لأهميته صنف فيه عدد من الأئمة، ممن صنف فيه الدارقطني له كتاب جيد لكن وللأسف أنه فقد، لكن احتفظ بعض الأئمة بكثير من مرويات الدارقطني في هذا الكتاب، مثل الخطيب البغدادي، فإنه في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع أورد كثيرا من نصوص الدارقطني في هذا الكتاب. ممن ألف في هذا أيضا أبو أحمد العسكري، ألف كتاب تصحيفات المحدثين، وهذا من أروع ما صنف أيضا. كذلك الخطابي أيضا له كتاب في التصحيف، السيوطي له كتاب في التصحيف، هناك عدد من الأئمة ممن ألفوا في هذا الموضوع لأهميته. طيب الذي بعد هذا هو المسلسل، قال وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. المقصود بالتسلسل أن يكون هناك تتابع على صفة أو حالة أو قول في رواية الحديث. فمن التتابع في الصفة أن يكون رجال الإسناد كلهم ممن اسمه محمد، فيقال هذا حديث مسلسل بالمحمدين، أو يكون رجال إسناد هذا الحديث كلهم من قبيلة واحدة، مثلا إذا كانوا من قريش فيقال هذا إسناد مسلسل بالقرشيين، أو يكون إسناد هذا الحديث كلهم من أهل المدينة فيقال هذا حديث مسلسل بالمدنيين، أو جميع إسناد هذا الحديث مدنيون. هذا ينبه عليه شراح الحديث مثل الحافظ بن حجر وغيره. وربما كان التسلسل بالفعل أو بالقول، فمن التسلسل بالفعل إذا قبض لحيته في حال التحديث أو شبك بيده في حال التحديث، مثل قول أبي هريرة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: خلق الله تربة يوم السبت، إلى آخره. ورد في بعض طرق هذا الحديث أن هذا كان تشبيكا، وأن أبا هريرة شبك بيد عبد الله بن رافع الراوي عنه، وأن عبد الله بن رافع شبك بيد أيوب بن خالد الراوي عنه لهذا الحديث، وهكذا. يعني كل أيوب بن خالد شبك بيد خالد بن صفوان، وهكذا، يعني كل واحد يشبك بيد الآخر، فسمي الحديث المسلسل بالتشبيك. وربما كان التسلسل بالقول، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدرن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكل من حدث بهذا الحديث يقول للراوي عنه: والله إني لا أحبك، فصار الحديث مسلسلا بهذا. وأكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بإذن الله.